تبقى مجروح على الجوارح والصحان. يا ليتني في لفة الدرب زلك، كان العيون من الدموع استراحت. انت مغم الدمع من يوم لفك، ورق القصيدة شوفت الغم ناحت. ضحكت ما بغي الناس تدري يا بلبل، لكنها غصب عن العين ساحت. حرت دموعي في عيوني وصدت، ورمشت ما فيها تبين وطحت. عقب البراق في العين براق وسقت، خدي وونات ونحسب اني في فراقات شافت، من عبرتي من مدخل الزاد زاحت. اللي حاسب اني على البعد سجد، ولا عيوني للرقاد استباحت. يا ليتني من قبل لا حبه قفت، ولا أهون علي من البكاء والتنايت. وشلا من سدود على الناس باحت، عرفت كيف الحي يفرق عن الميت. عرفت قيمة نعمتي يوم راحت. قولوا له البعد نار وطاعة العدل كبرت، يقصر على بعد ترى الكبد فاحان. كلمات محمد بن فطيس المري، أداء مشاري بن نافل.